مثل نوره كمشكاه مصباح. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فقبل بضعة أشهر وبالتحديد في شهر مارس الماضي، كان مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قد عقد دورة تدريبية لأصحاب الفضيلة أئمة المساجد، كان موضوعها شركات التمويل الإسلامية العاملة على الساحة الأمريكية. ثم دعا إلى هذه الدورة مندوبون وممثلون عن هذه الشركات التي تعمل في هذا القطاع، وكان المقصود التعرف على ما عندهم من عقود، ثم التعرف على مدى مطابقتها لأحكام الشريعة. فإن المجمع يستقبل عشرات وربما مئات الأسئلة حول شرعية هذه العقود. وتعلمون أن الحلم الأمريكي، وأن الحلم الذي يحلم به كل من يقطن في هذا البلد أن يتملك بيته، ومن ثم يعني مست الحاجة إلى عقد هذه الدورة للتعرف عن هذه العقود عن كثب، وللتخاطب مع القائمين عليها عن كثب، وللوصول إلى قرار أرجو أن ينفع الله به تعالى الناس. وبعد انفضاض هذه الدورة في مارس الماضي، لم تزل هناك يعني مواصلات ومراسلات بيننا وبين القائمين على هذه الشركات. ثم أخيرا اجتمعت لجنة الفتوى أمس، وسوف تظل مجتمعة طوال اليوم وطوال يوم غد إن شاء الله، لكي تصل إلى نتيجة ويعني وإلى خلاصة وإلى موقف شرعي نهائي يمكن أن تعلنه على الناس إن شاء الله. في مقامنا هذا هنأخذ فقط لقطة واحدة، نحاول نثق في أنفسنا فيما يتعلق يعني بعقود التمويل أو بنماذج التمويل الإسلامية التي يمكن أن تكون بديلا من النماذج والعقود الربوية. مثلا على سبيل المثال، بيع المرابحة للواعد بالشراء أو للآمل بالشراء، يعني هذا منتج إسلامي في باب التمويل. والمصارف الإسلامية وشركات التمويل الإسلامية أو حتى الفروع الإسلامية في شركات التمويل الربوية أو في البنوك الربوية يمكن أن تتعامل بهذا العقد. ما هي صورته؟ الصورة التقليدية النمطية إن عقد المرجج التقليدي اللي بيحصل إن فيه علاقة بين البائع والمشتري، ثم علاقة بين المشتري والبنك. البنك يقرض المشتري قيمة هذا البيت ويسلمها إلى الأونر، إلى صاحب البيت، ثم يقسط هذا المبلغ على 20 سنة أو على 30 سنة ويتضاعف أضعافا كثيرة. وهذه مضاعفة حرفية، بمعنى إيه؟ إنك تأخذ 150,000 تدفعها 450,000 مثلا، فح 3 أضعاف، يعني فعلا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، تنطبق بصورة جلية وبينة على مثل هذه الحالة. طب ما هو البديل أو ما هو المنتج الإسلامي البديل إذا دخلنا في هذا العقد بيع المرابحة للواعد بالشراء؟ يعني ببساطة شديدة أن البنك يشتري البيت، أن جهة التمويل تشتري البيت ثم تعيد بيعه إلى العميل. نعم، وبالتالي تكون أمام العميل ليست مقرضة وإنما هي بائعة، تتحول العلاقة من مقرض ومستقرض إلى بائع ومشتري. والكلام ده له أصل في تراثنا. الشافعي رحمه الله قبل يعني حوالي 13 قرن تقريبا قال إذا أرى الرجل الرجل السلعة وقال له اشتري لي هذه وأربحك فيها كذا جاز البيع وكان الواعد بالشراء بالخيار، إن شاء أمضى السلعة وإن شاء لم يمضها. يبقى ده منتج سهل بسيط بيحول المسألة من علاقة قرضية ومن علاقة ربوية إلى علاقة استثمارية، بيع وشراء بقصد الاسترباح. طبعا ثم تفصيلات كثيرة تحيط بهذا العقد سوف يأتي يعني تفصيل القول فيها في حينها بإذن الله. المنتج الثاني، الشكل الثاني، المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك أو الإيجار المتناقصة المنتهية بالتمليك. إيه اللي بيحصل؟ العميل اللي هو طالب الشراء بيتقدم إلى جهة التمويل الإسلامية وبيدفع داون بيمنت، بيدفع 10% أو 20% من قيمة البيت. الجهة الثانية البنك أو شركة التمويل بتدفع بقية المبلغ وتدخل معه شريكة في هذا العقار. يبقى مثلا 80% عند البنك أو شركة التمويل و20% عند العميل الطالب الشراء، فيصبح البيت شركة بينهما. طيب ممتاز، لكن العميل يريد أن ينتفع بالبيت، يريد أن يقيم فيه، فيستأجر حصة البنك، يستأجر حصة الشركة اللي هي تملك هذا القسط الأكبر أو النصيب الأكبر من البيت. لكن في اعتبارات عملية نأخذ بالنا منها، ما دمنا شركاء فنحن شركاء في المغارم وفي المغانم. إذا جاءت على البيت يعني مثلا ضرائب يبقى يعني نتقاسمها بنسب ملكيتنا في البيت، اللي يملك 20% يدفع 20% من الضرائب، صح ولا لا؟ واللي يملك 80% يدفع 80% من الضرائب. طب بالنسبة للصيانة، الصيانة أهل العلم يفرقون ما بين الصيانة الأساسية والصيانة الاستهلاكية. الصيانة الأساسية التي تتعلق بالعقار كعقار، لا يصبح العقار عقارا إلا بها، يعني عشان يبقى العقار صالح للتأجير لابد فيه صفات أساسية تبقى موجودة، مش ليكن في السقف مثلا، في أبواب وفي شبريج وإير كونديشن وفي كذا. الأشياء الأساسية هذه مسؤولية المالك المؤجر، هذه لا تكون مناصفة بين المؤجر والمستأجر، إنما تكون إيه؟ إنما تكون مسؤولية الملك. وبالتالي هذه يعني يتم تقاسمها بحسب النسب، اللي يملك 80% يدفع 80% من نفقات الصيانة التأسيسية، واللي يملك 20% يدفع 20% التانية. لكن الصيانة الاستهلاكية، وأنا قاعد في بيوت حرقت لندن مثلا، يعني مش عارف الدراج أصل حشيش، ما يتعلق بهذه الصيانة الاستهلاكية هذه قطعا مسؤولية المستأجر ولا علاقة للمالك بها إلا إذا طابت نفسه ببذلها. التأمين إذا أمننا على البيت، وقضية التأمين قضية أخرى كبيرة، تأمين إسلامي وتأمين تعاوني وتأمين تجاري، لكن سيأتي الحديث عنها في مقام آخر. لكن إذا كان هناك تأمين ينبغي أن يكون تقاسم تبعاته بالنسب، يعني تكون يعني على أساس الشيرز، على أساس ما يخص كل طرف من الملكية. وبالصورة دي بيبتدي يعني صاحب البيت أو الشركة صاحبة التمويل يعني والعميل يتملكان هذا البيت، ثم يتم التنازل التدريجي عن نصيب البنك أو شركة التمويل إلى العميل. يعني لو كان البيت مثلا إيجاره $1,000، الشركة بتاخد 1200 بدل ما بتاخد 1000، عشان بالمتين الزيادة دي بتملكه آخر السنة جزء من نصيبها، فيبقى آخر السنة مثلا أصبح نصيب الشركة 75% ونصيب العميل 25%. السنة اللي بعدها 70 و30، 65 مثلا و35، وهكذا تتناقص حصة الشركة وتتزايد حصة العميل إلى أن يصل في النهاية إلى أن يستقل العميل بملكية البيت ملكية التامة. في طبعا منتجات كثيرة جدا في باب التمويل. التمويل الإسلامي أصبح صناعة ناجحة جدا. فيه منتجات للتمويل الإسلامي والله تتبناها الدول الشيوعية. في روسيا الشيوعية أقاموا بنكا إسلاميا ليس إيمانا بالله ورسوله إنما إيمانا بالمصلحة، لأن بالحقائق والأرقام والبيانات هذه الصيغة هذه الصورة تحفظ يعني الحقوق، ما تعملش كولابس، ما تعملش يعني الدورات أو لزمات المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاديات الدولية وعصفت من كبريات البنوك على مستوى العالم ثم حالتها إلى أنقاض وخرائب. النموذج الإسلامي هو النموذج الوحيد الذي يستعصي على مثل هذه المحاولات، لأن اقتصادياته حقيقية وليست اقتصاديات وهمية. في عالم الاقتصاديات الربوية السلعة الواحدة بتتباع حوالي 50 مرة، هي حاجة واحدة فقط، ثم تتعاقب عليها عقود وعقود وعقود وعقود وعقود حتى ضبطت بأرقام دولية إن السلعة الواحدة في الاقتصاديات الوهمية في اقتصاديات الفقاعة بتوصل إنها تتباع حوالي 50 مرة. الاقتصاد الإسلامي ما يعرفش هذا العبث، ما يعرفش هذا التلاعب بأموال الناس ويعني بحقوقهم، إنما يضع معالم واضحة في هذا المقام. يعني أي سلعة إذا خدت رهن عليها، إذا رهنتها الوفاء بدين، ما تقدرش ترهنها مرة تانية على دين آخر إلا إذا انفك الدين الأول، إلا إذا تنازل المرتهن الأول بتنازل عن حقه فأصبحت السلعة رهنا لهذا الدين الجديد. إنما ترهنها لدين زيد ودين عامر وخالد ومحمود وعلي وأحمد وعبد السميع وعبد الشكور وعبد الحسيب وتلف في الدنيا كلها هي سلعة واحدة وتضمن عشرات القروض، هذا هو الذي أدى إلى يعني الانهيارات وأدى إلى الأزمات المالية الدولية اللي خربت بنوك وخربت الدول وخربت حضارات. لكي نتذكر في النهاية أن المرابين إنما يحاربون الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن شاء الله الحديث موصول، وعندما نصل إلى نتيجة نعلنها على حضراتكم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. مثل نوره كمشكاة مشكاة مصباح.